Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala imam al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fanastakmilu hadithana an shay'in min ma'ani hadhihi as-surati al-jalila, surati Qaf. وقد وقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يبين ربنا تبارك وتعالى المآل الحتمي لكل نفس فيقول جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت سكرة الموت أي غمرة الموت وشدته، جاءت بالحق فهي حق محتوم لا بد منه، وتأتي بالحق وينكشف لصاحبها من الأمور مما هو من حق اليقين، فيعاين أمورا عظيمة تنبئ عن حاله في الآخرة، فيبشر إن كان من أهل الجنة يبشر بالنعيم والرضوان، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله بشر بالنار وبسخط الرحمن. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ذاك الوقت، نسأل الله من فضله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد، ما هنا في هذه الآية تحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، أي ذلك الذي كنت منه تحيد، ذلك الذي كنت منه تفر وتهرب وتنوء عنه، ها هو قد نزل بك ولا بد أن ينزل بك. والوجه الثاني أن ما هنا نافية، أي ذلك الذي لا محيد لك عنه، ذلك الذي لا مفر لك عنه. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا موت يفر منه الناس، يفرون منه فيلاقونه في وجوههم، والذي يفر من شيء يترقب أن يأتيه من ظهره، لكن الله عز وجل يبين قرب الموت وحتميته لكل نفس فيقول فإنه ملاقيكم. فكأن الذي يفر منه فار إليه، فإنه يفر منه فيلقاه في وجهه. هذا الموت لا بد من نزوله. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذكره، فقال اذكروا هادم اللذات، يذكره المؤمن ويستحضره فيصلح قلبه ويزكو عمله ويعلم لما خلقه الله، يعلم أنه خلق لدار غير هذه الدار، خلق في هذه الدار ليبلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيكون الناس بعد ذلك من كان شأنه أن يكون أحسن عملا أو أن يكون والعياذ بالله أسوأ عملا، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى المآل لكل نفس بيّن ربنا المآل لجميع ولعموم الخلق، فقال جل وعلا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور هنا النفخة الثانية، النفخة الثانية التي ينفخها صاحب القرن إسرافيل عليه السلام، فإنه ينفخ بقرنه بالصور نفختين، النفخة الأولى بها يفزعون ويصعقون، وستأتي في ختام هذه السورة ذكرها. والنفخة الثانية بها يبعثون من قبورهم، وبينهما 40 كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نفخ في الصور، هنا النفخة الثانية. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، دل قوله ذلك يوم الوعيد على أنها هي النفخة الثانية. وإنما خص الله عز وجل هذا اليوم بوصفه بيوم الوعيد، مع أنه يوم وعيد للكافرين ويوم وعد للمؤمنين، لما تقدم في هذه السورة من خطاب للمعاندين وللمنكرين للبعث وللمكذبين لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس تأتي معها ملكان، أحدهما يسوقه والثاني يشهد عليه. تأمل هذا، هذا الحال يا عبد الله، لكل نفس منفوسة تأتي يوم القيامة ومعها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في الدنيا غافلا عن هذا، كنت غافلا. قال بعض السلف رحمه الله: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. هذا الموت حق يقر به كل أحد، المؤمن والكافر، وكل إنسان الصغير والكبير يقرون به ويرونه واقعا في أحبابهم وأقاربهم وهنا وهنا، ويعلمون أنهم صائرون إليه، ولكنه في واقعنا هو أبطل الباطل، فهو أبطل الباطل في حياتنا، وإن كان أحق الحق في مآلنا. هو مصير لكل نفس، ومع ذلك نغفل عنه. لقد كنا في غفلة عن هذه الحال. وهذه الآية من المفسرين من يقول إنها في كل نفس، أنها خطاب عن كل نفس. فإن الدنيا للناس كالمنام، والآخرة يقظة، فكذلك هم في غفلة. ومنهم من يقول هي في الكافر وفي الفاجر. قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا في الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم أنفذ ما يكون وأقوى ما يكون، فشتان بين حال الدنيا الذي يصيب الإنسان فيه ما يصيبه من الغفلة والتقصير والتواني والتسويف والأمان الكاذبة، ثم يجازى على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبين حال الآخرة التي فيها الجزاء وفيها حق اليقين، فيها حق اليقين الذي يذوق فيه المؤمنون نعيم الله ويتلذذون به بأعينهم وأبصارهم وبأكلهم وشربهم ومنامهم. ويقول الله جل وعلا بعد ذلك: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرينه، قال العلماء القرين هنا هو الملك الموكل بكتابة الأعمال، يقول هذا ديوان عمل، هذا ديوان عمل العبد، لدي عتيد أي لدي حاضر مهيأ معد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. يقول الله جل وعلا آمرا من يأمر السائق والشهيد اللذين ذكر قبل ذلك في قول الله جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يأمرهم الله فيقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يأمر الله هذين الملكين بإلقاء من هذا صفته، نعوذ بالله من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.